فاتبعوها ما كتبنا عليه لابتغاء رضا الله في المرأة وقرها. فلا يجوز التبتل في الإسلام، فالنكاح مباح وهو من السنة ويستحب. ولكن من تركه من أجل يعني ليس رغبة عنه وليس تبتلا، وإنما يعني انشغال بعمل من أعمال يعني الجهاد أو الدعوة أو نحو ذلك، فهذا مثل ما فعل بعض من يعني ذكرتهم من علماء الإسلام الصالح. نعم.